هذه في الدخل الزكام بالنعي الكاذب وحرق خلقاء الجلال. قل لا، لأن الله عز وجل صرح في القرآن الكريم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم قال وفي سبيل الله. قوله تعالى وفي سبيل الله لا يعني المعنى الأوسع الذي يذهب إليه بعض الكتاب الكريم، ذلك لأن توسع في فهم هذه الجملة من الآية يقضي على البلاغة التي تضمنتها الآية لأداء الحصر من حيث قوله إنما، ثم من حيث الحصر بالتنصيص على مفاريد مصارب الزكاة. فإذا كان سبيل الله يشمل هذه الأنواع التي صرح بها في الآية وغيرها مما الذي صرح وهو أكثر وأكثر بكثير، فاذهب في عين دلالة القرآن وقصاصه المعروفة. هذا شيء، وشيء آخر لا يوجد في السنة التي عرفتم أنها تتولى بيان القرآن الكريم ما يساعدنا على تمثيل دائرة الفهم لهذه الجملة وفي سبيل الله. اللهم إلا في مسألة واحدة زيادة على المعنى المتبادل عند إطلاق لهذه الجملة سبيل الله، فهو الجهاد طبعا. فوجد في السنة ما يمكن أن يدخل في هذا الاسم سبيل الله شيئا آخر غير الجهاد، ألا وهو صرف المال لبعض الفقراء من حج إلى بيت الحرام. هذا جاء النص على ذلك، وهو ما قدره الإمام أحمد في مسلمه وأبو داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع جاءت امرأة تعرف بأم طلق سافية زوجها أبا طلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوع من الحج. قالت يا رسول الله حج أبو طلق على جمله فلان وطلبت منه أن يحجيني معه على جمله الآخر فلان، فأبى عليه. فأرسل الرسول عليه السلام وراء أبي طلق وقال له زوجه حقيقة وكذا، قال يا رسول الله جمل فلان، يعني يدل إشارة إلى المرأة وكانت قمرة من جلدها أن تحج عليه، هو في سبيل الله، كأنه يقول موصول للغزو عليه في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد أما ابنك لو أحجبتها عليه لكان في سبيل الله. فأخذ من هذا الحديث الإمام أحمد أن دفع الزكاة بإحجاب من لا يستطيع الحج هو من سبيل الله، فليس عندنا ما يساعدنا على توسيع معنى هذه الجملة إلى أكثر من أنها تشمل بإضافة الحج إلى الجهاد الحج إلى بيت الله الحرام.